مؤذنان، بلال ابن أبي رباح الحبشي وابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، وبلال كان مبصر يطلع ويؤذن، يطلع فوق حجر محطوط حجر، مو معناه يصعد أو يطلع على المناير، ما في مناير، حجر أو حجرين يؤذن فينزل ولا يقول في أذانه الصلاة خير من النوم وينزل. فإذا نزل هذا خرج ابن أمكم صعد على نفس المكان ويؤذن ويقول في أذانه الصلاة خير من النوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي، أي بمعنى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي بمعنى خلاص طلع الصبح خلاص راح الوقت أذن. وقلنا ليلة أمس في موضوع الحديث هذا إن في أكثر البلدان يستعملون المدافع، وحتى هنا في مدافع، مدافع عند الإفطار، ومدافع عند بدء السحور، ومدافع عند النهاية قبل الأذان، والمدفع الأخير هذا الذي قبل الأذان أكثر الناس مع الأسف اتخذوها عادة، لأنه إذا سمعوا المدفع هذا قالوا خلاص لا يحل لا أكل ولا شرب. والأمر ليس كذلك، والأمر جائز الأكل والشرب حتى وإن كان المدفع قد ضرب، وإن كانوا سمعوه، لأن المدفع ليس أذانا، إنما الإمساك بالأذان الله أكبر، والمدفع لا يقول الله أكبر، يقول بم خلاص، هذه مو عبادة، الأذان عبادة، المدفع ليس عبادة. معنى المدفع الثاني هذا الذي يسمونه الناس مدفع الإمساك، معناه إذا كان هنالك أناس نائمين أخذهم النوم سهوا أو خطأ أو من التعب أو من غلبة نوم كثير، إذا سمعوا المدفع هذا وضرب راح الوقت الرجاء الأذان قرب، يعني لسه ما تسحرنا، هيقوم يلا حبتين تمر مصحب رغيف أو شيء، أي شيء يأكل يشرب ماء، على بال يأتي وقت الأذان. ليس معناه بالمدفع حرم الأكل والشرب، لا، المدفع هذا يحلل الأكل والشرب، ينبه النائمين، ينبههم عليهم كلوا واشربوا، وقت الحلال لسه باقي معكم، وقت الحين كلوا واشربوا. فإذا سمعوا الأذان، والأذان أيضا فيها إذا كان في البلد مثلا في القرية أو في البلد أربعة خمسة مؤذنين، أربعة خمسة مساجد معروف واحد منهم يؤذن أول المؤذنين، إذا سمعوا خلاص كفوا عن الأكل، إذا كانوا قد أكلوا وشربوا وانبسطوا وعينوا خير خلاص ليسوا بحاجة إلى شيء فيمسكوا، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يخرج من الشبهة. وإذا كان لا لسه نفسه فيه، نفسه في التعب ونفسه في الشراب ولم يأخذ كفايته والنهار طويل قد يجوع وقد يعطش، فعليه أن يأكل ويشرب لذين ما يؤذنون الباقون، لأن هذا المؤذن مثلا معروف مثل بلال إنه يؤذن أول الناس، يأكل ويشرب لذين ما يؤذنون الباقون. وكذلك إذا كان هنالك معروف مؤذن واحد من جملة عشرة مؤذنين مثلا، إنه دائما يؤذن متأخر، بعدهم بدقيقتين، بعدهم بثلاث دقائق، كلهم ينتهوا وهو بسمع مؤذن بعدين يؤذن، فعليهم للضرورة إذا كانوا لم يأكلوا ولم يشربوا ونفسهم فيه تتوق إلى الطعام والشراب، فعليهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يسمعوا أذان المؤذن الأخير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم آخر مؤذن. فقلوه هذا جائز، هذا خلاصة درس أمس، أي بمعنى المدفع الإمساك ليس بمعنى إمساك، هم سموه المدفع الإمساك ولكن اسمه الحقيقي ليس المدفع الإمساك، اسمه الحقيقي مدفع التنبيه، مدفع التنبيه للإيقاظ. السؤال الثاني: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجب عليهم القضاء أم هنالك كفارة عن فطرهما فقط بدون قضاء؟ فما الجواب؟ سماحة الشيخ يجيب فيقول: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهم الصوم شرع لهما الفطر وعليهم القضاء عند القدرة. إذا انتهى رمضان وانتهت مدة الحمل وانتهى مدة الرضاع وزال الخوف الذي كانوا يخافون على حملهم الجنين في بطنهم أو على الرضيع من عدم كفاية اللبن، زال هذا، فعند ذلك عليهم القضاء الأيام الذي أفطروها في رمضان، يعني في حكم المريض. والمريض كذلك إذا برئ من مرضه يقضي الأيام الذي عليه. وعليهم القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهم الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين. بعض الفقهاء رحمهم الله، الفقهاء علماء الإسلام وأئمة الدين رحمهم الله، كلهم مجتهدون، كلهم اجتهدوا وسهروا وتعبوا وألفوا وصنفوا، ولكن وكما أرى ورد في الأثر لكل مجتهد نصيب. وبعض المجتهدين يجتهدون ويصيبون الإصابة الحق فلهم أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومنهم من يجتهد ويتعب نفسه ويصنف ويؤلف ولكنه يجاربه الصواب، يفتي على خطأ، وهذا له أجر واحد، أجر الاجتهاد بس، وأما الخطأ فلا أجر فيه. وأما الباقون الذين يأتون من بعدهم ويقرؤون هذا الفتوى الذي هو على خطأ، هل عليهم أن يتبعوه وهم يدرون إن هذا خطأ؟ لا، لا يجب عليهم أن يتبعوه إذا علموا إن هذا خطأ. ومثل هذا بعض الفقهاء أفتوا وقالوا إنه يكفيهما، أي الحامل والمرضع، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، خلاص فلا قضاء عليه. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن المرضع والحامل إذا زال زمن الرضاعة وإذا زال الحمل وخرج من البطن والألم راح فعليهم أن يقضوا. وأما الذي يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يقضي، هذا نوعان من الناس، ذكر وأنثى، إما رجل كبير السن تجاوز سنه عن 70 و80 و90 ولا يستطيع الصوم، فهذا يفطر لأنه لا يستطيع الصوم ولا يكمل نهاره، كل ساعتين ثلاثة يقول أنا جوعت أعطني أكل ولو قليل ولو لقمتين، ولكن ها ورا بعض. أو المرأة الكبيرة السن عجوزة كما يسمون البعض كركوبة، يعني عليها ما تستطيع الصوم، أن تفكر عن كل يوم تطعم مسكين ولا تصوم. وبعض الفقهاء رحمهم الله قالوا أيضا في المريض الذي لا يرجى بره، هذا شرط، المريض الذي لا يرجى بره، لا بالمستشفيات ولا بالأطباء ولا بالدكاترة ولا بأي نوع من العلاج، ما له شفاء ما له دواء، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم لأنه غير قادر على الصوم، مريض ومرضه هذا والله أعلم لا شفاء فيه. وأما إذا كان المريض يرجى برؤه ويشفى بإذن الله تعالى بعد شهر بعد شهرين بعد ستة، عليه القضاء، عليه القضاء. وأما إذا الذي لا يرجى برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم لأنه لا يستطيع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، ولكن هذا القول ضعيف مرجوح وليس براجح. معنى الراجح أي قول الصحيح، معنى المرجوح أي قول الضعيف، هذا القول الضعيف. سماحة الشيخ قال إن هذا القول قول ضعيف مرجوح، أي وليس بصحيح ولا راجح. الصواب الراجح المرضع والحامل إذا زال موضع الخلاف، خوف في حملها في بطنها أو في رضاعة جنينها، فعليهما أن يفطرا، ثم إذا زال هذا عليهما أن يحضع الأيام. والصواب أن عليهم القضاء كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه، وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا أيضا يطعم ولا يصوم ولا يصوم. في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر إذا وصل إلى البلد. المسافر نوعان، مسافر سفره سفر عارض كده، ومسافر سفره مستمر ودائم. أما المسافر الذي سفره عارض مرة في شهرين مرة في 6 أشهر مرة في السنة تحصل له السفر ضرورة، يسافر من هنا إلى الرياض، من هنا إلى مصر، من هنا إلى لندن، من هنا إلى كذا، هذا يقدر، هذا سفر عارض اعترض له صدفة وهو لم يكن له على بال ولا على خيال، ويفطر في رمضان ويقصر ويجمع الصلوات في حال سفره. وأما المسافر الذي سفره مستمر لا قصر له في الصلاة ولا جمع، والجمع قد يكون، وأما القصر فلا، والإفطار في رمضان أيضا لا يفطر في رمضان، لأن سفره سفر مستمر. إذا كان دائما مثلا سواقين السائق دائما وأبدا، هذه مهنة سائق سيارة، يجي من أبها إلى مكة يروح الرياض، يجي من الرياض يروح المدينة، يجي من المدينة يروح تبوك، يجي من تبوك يروح المنطقة الشرقية، يجي من المنطقة الشرقية يروح المنطقة الجنوبية، هذا كذا مستمر، متى يصوم إذا كان يفطر في رمضان؟ متى يصوم؟ دائما هو في سفر. وهذا قول الفقهاء، ليس له فطر في رمضان ولا قصر في الصلوات الرباعية، يصليها أربعا أربعا ليس له قصر، لأنه سفره سفر مستمر على الدوام. وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة، وعن الحبلى والمرضع الصوم فقط، الصلاة لا. المريض والمسافر في رمضان يفطرون ويجمعون ويقصرون إذا كان سفرهم عارض، وأما غير عارض كالسائحين لا، فلا جمع ولا قصر ولا إفطار. وأما الحبلى والمرضع عليهم الإفطار في رمضان بس فقط، أما الصلوات يكون فيها قصر أو جمع لا، الصلوات يصلون أربعا أربعا. السؤال التاسع، ما رأيكم في من يرخص لهم في الفطر كشيخ كبير وعجوز ومريض الذي لا يرجى برؤه، هل يلزمهم فدية عن إفطارهم أم يقضون؟ الجواب، على من عجز عن الصوم لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك، إطعام مسكين أيضا على القدرة على ذلك، إذا كان قادر على أنه يطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان لا يستطيع هو بنفسه من المساكين مثلا من الفقراء لا يملك ما ينفق أو يطعم، إذن وهذا أيضا يسقط عنه. سبحان الله العظيم، هذا من حسن الإسلام ومن تيسير الإسلام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان. قال يا رسول الله هلكت. قال له عليه الصلاة والسلام وما الذي أهلكك؟ قال وقعت في امرأتي في رمضان، أي جامعت زوجتي في نهار رمضان. لما قال له هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان. قال أعطك رقبة بين الرقبة، من أين لأن أشتري مملوك عبد وأعتقه؟ قال صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله، يا رسول الله في شهر واحد ما صبرت، وقعت على زوجتي في رمضان في شهر واحد، وفي شهرين متتابعين كيف أصبر؟ معناه يمكن أخى 10 مرات ومرة واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة، قال أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكين. قال من فين؟ من فين أطعم 60 مسكين؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل جاب واحد من الصحابة صدقة أو زكاة أو هدية بعتق من التمر، قطع بخشبته فيها الرطب وفيها التمر وفيها بصر وفيها اللون وفيها مشكل، جابوا وشاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هدية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل خذ هذا وأطعم 60 مسكينا، أطعمه 60 مسكين. قال أو قال فقراء أو قال مساكين، قال أأفقر منا يا رسول الله؟ فتصدق أأفقر منا، والذي بعثك بالحق نبيا لا يوجد بين لابتيها بيت أفقر من بيتنا، بين لابتيها أي بين طرفي المدينة شرقها وغربها، والذي بعثك بالحق نبيا، هذا موحد، هذا حلف الموحدين، لم يقل بجاهك بحقك وحقك وراسك وحياتك، لم يقل هذا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا يوجد بين لابتيها أي بين طرفيها شرقها وغربها بيتا أفقر من بيتنا. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، قل زي ما نقول مثلا قم يلا يا خبر زي كده. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستعمل الكلمات هذه الذي نحن نستعملها، ولكنه تبسم فقط قم يلا أطعم أهلك، أطعم أهلك، معناه سقط عنه عتق رقبة وسقط عنه صيام شهرين متتابعين وسقط عنه إطعام 60 مسكينا. هذا من حسن الإسلام، ولكن هذا من الخصوصيات، وفي حالات نادرة، وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يظن أحد من المستمعين أو غيرهم أن هذا طريق بسيط سهل وكل واحد يقع على زوجته في النهار ويجي يقول هذا ما عندي هذا ما عندي هذا ما عندي ويمشي خلاص يمشي حر. لا، هذا يصير تلاعب، هذا عند ذلك يصير تلاعب في دين الله، تلاعب في شريعة الله، تلاعب في أحكام الله. هذا لا، هذا له حالات ودائما وأبدا. السؤال العاشر، ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء وإذا تأخرت القضاء عن صيام رمضان الفائت حتى أتى رمضان آخر، فما يلزمهما حائض أو نفساء؟ امرأة أيام الحيض أفطرت في رمضان، وبعد رمضان في شوال قالت بعدين دحين الأيام حار، في ذي القعدة قالت دحين صيف، بعدين في الشتاء شوية شوية شوية شوية إلى أن جاء رمضان الثالث. وهكذا الذي عليها النفاس بعد الولادة، في الشهر الثاني، في شهر بعد هذا، وبعدين أيام بعد هذا، هكذا إلى أن جاء رمضان الثاني وهم لم يقضي الأيام التي عليهم. جاء رمضان ثاني، يعني رمضان الثاني عليهم أن يصوم فرض هذا الرمضان، مو فرض الفائت، فرض الحاضر عليهم أن يصوم. ماذا يعملان في الأيام الفائتة؟ سماحة الشيخ يجيب فيقول: على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهم الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما في حال الحيض وفي حال النفاس، إذا صام أو صلى فلا يصح، لا صلاتهما مقبولة صحيحة ولا صيامهما مقبولة صحيحة. وعليهم القضاء الصوم دون الصلاة بعد رمضان، لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصلاة والصوم؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق على صحته. في أيام رمضان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا كان يصيبهم الحيض في رمضان، فإذا انتهى رمضان وانتهت أيام الحيض راح وطهرت، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم، قضاء الصوم أيام الحيض 7 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم، أيام الحيض نصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة فاتت. قالوا الفقهاء رحمهم الله: إذا كان ترك الصلاة لمدة يوم أو يومين أو 3 أيام فهذا نعم يصلى، هذا في حكم المغمى عليه. في حكم المغمى عليه، إذا كان مثلا ترك الصلاة لمدة 3 أيام، وقالوا بعضهم إلى 4 أيام، يصلى الصلوات الفائدة بالترتيب، ما يقول هذا قضاء أو أداء، هذا وقتها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا استيقظ أو ذكرها، إذا استيقظ إذا كان نائما أو ذكرها إذا كان ناسيا، فلا يقول: اللهم إني نويت أصلي كذا، الله أصل كلمة نويت هذا بدعة، ليس في الصلاة كلمة نويت، النية في القلب، التلفظ بالنية والكلام بها باللسان بدعة لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ما قال له: إذا قمت إلى الصلاة قل: اللهم إني نويت أصلي كذا 4 ركعات أو 2 ركعات أو 3 ركعات صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو 2 ركعات طواف أو كذا، ما اشترط له هذا، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، خلاص انتهى الأمر. كنا نؤمر بقضاء صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذا كان ترك الصلاة 3 أيام إلى 4 بعذر من الأعذار فيصليها بالترتيب: أول الفجر، بعدين الظهر، بعدين العصر، بعدين المغرب، بعدين العشاء، كمان بعدين الفجر على اليوم التالي، والظهر والعصر والمغرب والعشاء على اليوم التالي، ثم بعدين الفجر، ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء على اليوم التالي، وهكذا بالترتيب. بالترتيب هو معناه يصلي الفجر 3 مرات والظهر 3 مرات وربع، لا لا، بالترتيب، عن كل يوم 5 مرات، مثل رمي الجمار، لمن ترك رمي الجمار 3 بعد العقبة، بعد جولة العقبة، اليوم الثاني والثالث والرابع لمن تأخر، فمن تأخر فلا جراها لمن اتقى، فلا اسمع عليه لمن اتقى، إذا تأخر إلى يوم الرابع يأتي يوم الرابع ليرمي الجمرات الثلاثة كلها في اليوم الرابع، يوم الثاني ما رماهم، يوم الثالث ما رماهم، هذا اليوم الرابع. أول يبدأ من الصغير جمرة الصغرى يرمي سبع صياد، ثم يأتي الوسطى، ثم يأتي العقبة ثلاثة، ثم يرجع إلى الصغرى، الرمي الأول عن يوم الثاني، ثم عن يوم الثالث إلى الآخر، ثم عن يوم الرابع من الأول إلى الآخر، وهكذا بالترتيب. هذا إذا كان إلى مدة ثلاثة أيام أو أربع أيام ترك الصلاة. أما إذا زاد عن أربع أيام أو خمس أيام فهذا لا قضاء فيه ولا دعاء، إنما يكفيه الاستغفار والتوبة، استغفار والتوبة، لأن أوقاتها راحت واحد. فلذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة في أيام الحيض، أيام الحيض من سبع أيام إلى تسع أيام إلى عشر أيام إلى هذا، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.